أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. كان سؤال المرة اللي فاتت يمكن الإجابة ما كانتش واضحة فيه، يعني إذا اجتمع مدان في كلمة واحدة، يعني اجتمع في نفس حرف المد عين المد، فبما تبدأ أو بما يعني تفضل إحداهما حسب الموقف إن كان في الوصل أو في الوقف. ومثال هذا في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. السوء المد الأخير في الكلمة هو مد بدل أو شبيه بالبدل، همزة قبل حرف المد، ولكن عند الوصل بعده همزة في الكلمة الثانية السوء أن. فاجتمع هنا إيه؟ شرطان للمد، اجتمع مد منفصل واجتمع مد بدل. والمنفصل هنا فإن تعمل إيه؟ فتقدم الأقوى في الوصل. الوصل هنا اسمه مد جائز، مد منفصل جائز، فالمد المنفصل أقوى من مد البدل، أقوى مرتبة من مد إيه؟ البدل. أما عند الوقف فالبدل هو الأصل، أن إيه؟ زال شرط المد المنفصل، زالت الهمزة وهي بتجيز زيادة المد المنفصل عنه، فيرجع لأصله أنه مد إيه؟ بدل. وقفت عليه بقى السوء وصلت، يبقى جاز لك إيه؟ قصره ومده كمد جائز، يبقى يسمى يتعامل كأنه مد إيه؟ منفصل، كأنه مد منفصل، وتغض الطرف أنه مد بدل. مد بدل ما يظهرش، بيظهر إمتى؟ عند الوقف، عند الوقف. واضح دي؟ إن شاء الله. انتهينا من السبب الأول للمد الجائز، المد الزائد أو الفرعي، وهو الهمز بأنواعه الثلاث: مد البدل، وإن البدل شبيه البدل، والمد المتصل والمد المنفصل. السبب الثاني من الذي يعني يوجب أو يجيز زيادة المد عن أصله اللي هو السكون، أن يأتي بعده ساكن. ما فيش يعني ساكن يستحيل أن يأتي بعد قبل حرف المد، ما فيش حاجة، ما فيش ليس هناك قبل حرف المد ساكن، لابد يكون متحرك، لأن متحرك بنفس الحركة ضمة الواو مع ضمة أو ياء مع كسرة تحت قبلها أو الألف قبلها فتحة أو مد لين، فكل برضه إيه مسبوق بفتحة لا يسبق بسكون. السكون هنا نعني السكون أن المد هنا ينتهي بسكون، ينتهي يعني هنا الساكن بعده. الساكن ده إما يكون ساكنا أصليا وصلا وقفا في الكلمة، أو ساكنا عارضا نتيجة للوقف، يعني هو متحرك أصلا وكان هو المد حرف المد ده قبل الحرف الأخير، الحرف الأخير ده متحرك بأي حركة، ثم وقفت على هذا الحرف فسكن سكونا عارضا خل عرضا، يعني ليس دائما عند الوقف فقط، يسمى مد الايه عارضا للوقف. ترتب على كده انبثق منه ثلاث انواع: المد العارض ومد اللين، ده اللي هو الذي سببه سكون عارض، والمد اللازم الذي سببه سكون اصلي. يعني والمد اللازم جاي طبعا قبل العرض مش مشكله، نبدا نتكلم مد اللازم لانه سهل، مش يعني عايز بس حبه تركيز. المد اللازم ده لازم هو اقوى مراتب المد، عند كل القراء ست حركات لا يزيد ولا ينقص عن ستة. سببه او شرطه ان يجيء حرف ساكن بعد حرف مد، بعد حرف مد في كلمة واحدة. السكون ده إيه؟ ده يكون ساكن سكون أصلي، وقفا او وقوى وقفا السكون ده موجود، وهذا السكون سكون اصلي وصلا ووقفا، وحكمه لزوم المد 6 حركات عند جميع القراء. هذا المد ينقسم الى قسمين، مد كلمي وحرفي. كلمي يعني في كلمه، وحرفي يعني به حروف الحروف المقطعه في مستهل 29 سورة من القرآن. عدد سور القرآن كام؟ 114، منها 29 سورة مبدوءة بالأحرف المقطعة: ألف لام ميم، طه، طاسين ميم، ألف لام راء، حاميم، نون، قاف. هذه السور 29 سورة، منها سورتان مدنيتان هما الزهروان، البقرة وآل عمران. من اقرأوا الزهروين كما سماهما صلصان، البقرة وآل عمران. وكلا القسمين إما مثقل وإما مخفف. يبقى احنا عندنا 4 أنواع من مد اللازم: كلمي مثقل، وكلمي مخفف، وحرفي مثقل، وحرفي مخفف. عايزين نتكلم باسم الرباعي الكامل: مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، مد حرفي لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مخفف. هي دي الايه؟ الانواع الاربعة التي تندرج تحت المد اللازم. المد الكلمي، كلمة كلمي نسبة إلى كلمة، كلمة. هذا المد يأتي يجتمع معه حرف ساكن أصل صحيح، ساكن صحيح، و اللي هو الحرف اللي غير حروف المد طبعا، يعني حرف المد نفسه ده ساكن معتل، فاجتمع ساكنان هنا. المد حرف المد نفسه مع السكون اللي بعده، اذا اجتمع ساكنان يبقى يلزم مد حرف المد 6 حركات حتى اجتماع الساكنين معا، ده ساكن معتل وساكن صحيح، او ساكن حرف مد والساكن الصحيح اللي هو ايه؟ حرف الصحيح عدا حروف المد. الشرط ان يجتمع الساكنان معا، حرف المد اللي هو الساكن ده اللي هو ليست عليه لا تظهر عليه عند السكون طبعا، مع الساكن الصحيح الذي عليه العلامة دي، يجتمعان في كلمة واحدة. طيب السكون ده الحرف الساكن اللي هو الصحيح ده ممكن يكون حرفا مكررا، يعني حرف ساكن ونفس الحرف تاني متحرك، يعني حرفين مع بعض، زي مثلا ايه يعني هو اصل يعني فذلك طبعا رسما ما بيتكتبش ايه حرفين مع بعض يدمجوا مع بعض كحرف واحد عليه شده. الحرف المشدد اصلا متحلله عباره عن حرفين مثلين، حرف ساكن ومثله حرف متحرك. يعني مثلا كلمه ولا الضالين، اما تيجي توزنها وزن اصلها الفاعلين، اسم فاعل. طيب فين عين الكلمة هنا؟ لام، ولام الكلمة لام التنوين، أصلها الضالين، أصلها كده. حتى كلمة ضل يضل أصلها ضلال يضلل، أصل الكلمة كده، بس تقيلة عشان عارف طبعا حرفين زي بعض فإيه بيدمجوهم تخفيفا، فضل يعني أنا أقل حاجة في الكلمة إيه؟ 3 حروف. ضل على وزن فاعل، يبقى ما تيجي تحللها ضلالا، يضل يضلل. شوف الضاد ساكنه، لما عملنا شددنا الحركه ايه يعني كسرت الضاد تبع لها كعرض، اصلها يضلل يفعل. طب اسم الفعل ده ايه؟ ضالل، مش كده؟ رجل ضالل. الامر ده بقى عنده ده الاصل كده، ولكن العرب دايما زي ما كعادتهم في ابتغاء التخفيف أدمجوا تلك الحروف المتشابهة مع بعض متماثلة كحرف مشدد واحد، بقى ضل يضل ضال. يبقى الحرف ده أصلا عبارة عن حرف ساكن بعده حرف متحرك ضالل ضالل، أصلها لام، فلما أدغمت مع بعض ساكن الحرف الأول عشان إضغام ثم شدد الشد. فالحرف المشدد عبارة عن إيه؟ عبارة عن حرف متكلم ساكن ومتحرك. إذا السكون ده إما يكون يسميه بقى ساكنا مثقلا، أحيانا يكون الساكن ده ساكن مش يعني مش مكرر خلاص، وده جت في كلمة واحدة الآن الآن لم واحدة فهو مخفف. دي المثال الوحيد اللي هو المد لازم نتكلم المخفف. فكل ما عدا كلمة الآن بقى في القرآن كلها مد لازم نتكلم إيه مثقل. هنجيب أمثلة. المد الكلمي هو يختص بالكلمات التي اجتمع فيها حرف المد والساكن الأصلي في كلمة واحدة فيمد ست حركات. وهذا المد الكلمي إما مثقل أي يكون الحرف الساكن مدغما في مثله بعده فينطقان معا كحرف مشدد فيسمى المد مدا مثقلا، نسميه بقى مد لازم كلمي مثقل. وأمثلته كثيرة منها قوله تعالى الحاقة، برضو حق حقق يحقق فهو حاقق، حق حق حققت تحقق فهي حاققة، صعبة أوي تبقى حقت يتحق فهي حاقة، الحاقة الفاعلة صاحبة الحق يعني يوم يوم الساعة، الساعة إيه حق الحاقة. قف مشددة هي الطامة الكبرى الصاخة، تأمروني أتحاجوني، اجتمع مدين في الكلمة دي سورة الأنعام في الله قد هدى، شاقوا الله ورسوله ولا تحاضون على طعام المسكين ولا الضالين. الله الذكرين هم دول ليه الاستفهام ست كلمات في القرآن هنعرفها. إذا المد المثقل ده ست حركات عند كل قراء، ولا جان وخلق الجان من مارج من نار، طبعا مع مراعاة الغنة لو في نون مشددة بتغنها الطامة وهكذا. يبقى المد المثقل ست حركات بلا خلاف عند كل قراء. أما المد الكلمي المخفف فهو على أصله، أي أن الحرف الساكن غير مدغم في مثله مش مكرر وحرف واحد بس، فلا يثقل فلا يثقل. وذلك في كلمة الآن، طبعا الآن ما فهمت كتب كتب الخط يعني العثماني كتب إزاي يا جماعة؟ همزة على السطر كده فوقها همزة على السطر فوقها حرف مد لا الهمزة نفسها، وعن ألف الألف دي عليها إيه حرف مد، ولام تتمد كده وهمزة بدون نبرة. عندك في المصحف تكتها همزة على السطر وألف ولام وعن شرطة كبيرة ونون، الشرطة دي مفيش فيها نبرة، حط فوقها همزة فتحة مفتوحة فوقها جنبها ألف صغيرة والنون ساكنة. طبعا المد الأخير ده مد إيه؟ مد بدل أنا وصلا، إذا وقفت يبقى مد إيه عارض للسكون. اجتمع مدينهم بس عند السكون مد عارض، عند الوصل نسميه مد إيه مد بدل. الأولى بقى آل هي ده اللي إحنا شايف فيه المد اللازم الكلمي المخفف. الكلمة دي تبع جت مرتين في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون الآية رقم 51، وقال أنا قد عصيت الآية رقم 91 في فرعون، قال أنا قد عصيت قبله. وفي سورة يونس أيضا قال الله خير، سورة النمل الله أذن لكم سورة يونس. وفي كلمة في الأنعام قالت الذكرين قل الذكرين حرم أم الأنثيين، طبعا دي في همزة الوصل في باب همزة الوصل استفهام اجتمع همزة استفهام مقطوعة مع همزة وصل أل. فهنا قدامك حاجة الإمة تمدها ألف مد مشبع الله الذكرين الآن، أو تسهلها الذكرين بدون مد بتقولش لأن مش إيه مش همزة قطع الهاء مش وليست كثير من القراء بيخطئوا يعني يبالغوا فيها يقول الله ما ينفعش انذرتهم في القراءات يعني إذا أنبئكم ده خطأ وخلل في الأداء لا يصح. الهندة ليست هاء الهاء التسهيل عبارة عن إيه؟ هو بين يعني بين الألف والهمزة وبين الياء وبين الياء والكسرة وبين الواو والضم يعني معلقة الهمزة الملينة دي أو مسهلة معلقة لا مخرج لها، معلقة بين مخرج الجوف ومخرج إيه شوف أعجمي عندكم حفص طبعا أعجمي يبقى هنا الذكرين الله الآن الوجنجة إذن طبعا وإن كان إيه على حسب بقى طبعا طرق حفص برضو أيوة بقى إيه معروفة طبعا طريق التيسير يجوز الوجهان مد أما طريق القصر تركين المصباح والروضة فالإشباع هو إيه هو المقدم في الأداء. يبقى ده المد الكلمي بنوعين المثقل وإيه واضح يا جماعة. الكلام بقى على المد الحرفي مهم جدا، هو يختص بحروف الهجاء في أوائل بعض الصور. قلنا كم صور؟ 29 صور. لو خدت المضاعف المشترك الأصغر أو عدم يعني ما بيبدأ ما حش التكرار الحروف مكررة، خدت حرف واحد بس من كل حرف مكرر يبقى عدد الأصل الحروف كان 14 حرفا. 14 حرفا جمع ابن كثير في مقدمة تفسيره نص حكيم قاطع له سر، جملة جميلة يعني هذه الحروف فوضى عماء الله عز وجل وهي من المتشابهات التي إيه يعني لا تؤول ما هي تأويلها إلى الله عز وجل، فهو نص حكيم لا شك نص القرآني قاطع له معنى له سر لا يعلمه إيه إلا الله. أما من حيث بقى التقسيم الاصطلاحي، التقسيم الاصطلاحي نقول إيه بنقسمها لثمان حروف ثلاثية، حروف ثلاثية يعني إيه يعني هي اسم الحرف ثلاثي وثلاثي وسطه ساكن حرف ساكن حرف علة، ودي الحروف الثمانية سنقص علمك حي سنقص علمك أو نقص عسلكم أو كم عسل نقص يعني دي ثلاث عبارات سنقص علمك يعني كتبت فيها عبارة واحدة من عايز تكتبها الباقي سنقص علمك ثمان حروف أو كم عسل نقص هي نفس الحروف برضو مرتبة هكتب تاني أو نقص علمكم نقص علمك نقص إيه ده سبعة كده سنقص علم لا نقص إيه عسلكم نقص العسل لا سنقص علمك كم عسل نقص نقص عسلكم يلا عسل اللي عايز تحط فيه سكر زيادة. التمانية دول أما تيجي تنطقها الأسماء بتاعتها إيه سين وياء ونون ثلاثية حروف إيه ثلاثية ساكنة الوسط وسطها ساكن حرف علم ساكن حرف مد سين نون وسطها مو واو قاف ألف في النص صاد ألف في النص سيبك من عين عين بقى هنا الوحيدة اللي ياء لينة يعني الثمانية دول كلهم حروف مد ولين، أما الحرف الوسط في عين مش عين عين عين يا عين يا عين مش عينها عين هنا إيه لينة ساكنة بعد الفتحة. لام هذه ألف وسطها ميم ياء كاف ألف، يبقى دول إيه؟ ثمان حروف ثلاثية الأسماء، أسماؤها ثلاثية ساكنة الوسط، ساكنة إيه؟ إما سكون حرف مد أو حرف لين. هذه الحروف أخرها تنطق ساكنة، تنطق ساكنة، ألف لام ميم نون كاف صاد، ما تقولش ألف لام ميم مثلا، لا ما تتطلقش كده، لأن دي جاي بالسماع، هكذا أقرأها جبريل عليه السلام رسول الله ورسول أقرأها ألف لام ميم، ما قالش ألف لام ميم، ما حركهاش، ولكنها إيه نزلت ساكنة ونطقت هكذا إيه ساكنة. هذه الحروف يلزم مد لازم بقى إيه؟ مد لازم كحرفي ساكن كويس، يلزم مدها ست حركات، وتنطق ساكنة الآخر سكون أصليا هكذا سين نون قاف صاد لام ميم كاف. أما العين فالياء فيها حرف لين مفتوح ما قبلها، ولذلك يسري عليها ما يسري على مد اللين، فيها معنى مد اللين ده عباره عن ايه؟ زي مد العارض يجوز 2 و3 2 و4 و6 يجوز فيه 2 و4 وايه و6 وسياتي بعد قليل مد اللين، فيجوز فيها القصر بحركتين والتوسط والاشباع كباقي الحروف الثمانيه، تنطق كذا عين بدون تشديد الياء ولا كسرها، مش عين ولا عين ولا عين، ما تشددش الياء النون والياء نفسها لا تشدد، تقول ما تقولش عين عين، لا غلط، في بعضهم بيقرأ عين عين، لا عين، الياء ساكنة ممدودة بدون تشديد وبدون بدون ايه كسر، لا تكسر ولا تشدد. طيب طبعا حسب برضو طريق حفص طريق المصباح هي في فتاه مدينه مشهوره فيها التوسط العين بالتوسط، طريق الروضه بايه بالقصري، طريق التيسير هو بين 6 و4 و4 والمرجح 4 4 تكون شضويه 4 6 طريق التيسير 4، فيعني جاز فيها الايه الاوجه دي كلها. المد الحرف ايضا اما مثقل واما مخفف، المثقل يعني مدغم مشدد، طب فين المد؟ تمام لام ساكنه وميم ساكنه، اذا اجتمعت هذه الحروف معا وكان بينها غنه ادغام يبقى المد اللي قبلها مد مثقل، لو غنه اخفاء يبقى مد مخفف، لو اظهار يبقى مد مخفف، فالمخفف ما كان بينها من اظهار واخفاء بغنه، اما اذا كان بينها ادغام بغنه يبقى ده مد ايه مثقل، مد مثقل. طبعا هنا هو اذا اجتمع حرفان ادغم اولهما في البغنة زي مثلا بين لام والميم في الف لام ميم تضغم مع الميم اللام في ميم التاليه ادغاما شفويا يبقى الف لام في غنه هنا ميم يبقى لام ادغام، يبقى ده حرف مد حرفي لازم حرفي مثقل، ثقل ليه؟ لان بعدها غنه بقت ميم كانها ميم مشدده، انما ميم ذلك الكتاب ميم ذا ده ميم مخففه لان ميم اخرها ايه؟ مظهره. طيب الف لام را مظهره ايضا يبقى مد حرفي مخفف، مد حرفي مخفف. طب عين سين قاف برضو خف لأنها إضغاء غنة إخفاء، يبقى الإضغام فقط يلزم التثقيل من لوازم إضغام، في إضغام ما في إيه في تجديد، ما فيش إضغام ما فيش إيه ما في تجديد. معنى كلمة التثقيل يعني في المد هو التجديد، التجديد التثقيل المثقل هو المشدد، ده برضه طاسين ميم طاسين ميم نفس الكلام عند الشعراء، حمزة من القراء السبعة أو العشرة يعني يمنع الإضغام هنا يظهر طاسيم مي سي سين ميم سين يعني ميم يظهر نون السين هنا إظهار إظهار إظهار مطلق زي زي زي زي زي دنيا زي دنيا وزي قنوان طاسين ميم فهنا إيه بقى مد مخفف أما ما عدا حمزة فبإيه سيم يعني بشوف سين فبيقلب النون ميم عشان تضغم ايه في الميم المشددة طيب اما الحروف الستة الباقية وهي في قولهم حي طاهر دي اصلا ليست فيها مد حروف ثنائية حاء تنطق بغير همزة فلا تقع تحت المد اللازم لأنها تمد مدا طبيعيا بغير همز بعدها هي طبعا ممكن تنطق حاء وياء ظاء كلغة عربية إنما في القرآن تنطق هكذا قا يا حاء ها را فما هي ثنائية حرف بعده ألف والألف تنطق ألف ساكنة ألف هكذا طبعا هنا جبنا هنا ايه هي ما فيش فيها ما لهاش علاقه بالمد ولكنها عشان متعلقه بحروف الهجاء من حروف الهجاء يعني فذكرناها هنا انها اشد تعلقا بحروف الهجاء من الايه من المد الطبيعي ولكنها ليس لها اي دور في المد اللازم هي مد طبيعي جدا تنطق هكذا طا طا ها الف لام را ها يا حاميم ولكنها عشان محسوبة من الحروف المقطعة فكتبناها هنا بس فقط ولكن ليس لها أي حكم تمد ضدا طبيعي طبعا عايزين بقى نشوف يعني بسرعة كده نلف يعني نمر على الحروف دي في أوائل الصور سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والقمون والسجدة ست صور بدأت بألف لام فتنطق ازاي قلنا يبقى كم حركه فيها الف حركه لم سته ميم سته بينهما هن اثنين يبقى كام 15 مش كده 15 حركه 12 والف واثنين يبقى تنطق ازاي الف لام ميم واضح بعد كده عندك في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد بين اللام والميم إيه مد لازم مثقل حرف بين الميم والصاد حرف إيه مخفف مظهر مخفف ألف لا يبقى في غنة واحدة بس ألف لام ميم صاد 21 حركة شو بقى صاد كتاب بعدها كتاب بتقولش صاد كتاب ما تنونهاش هي ساكنة مقلقلة صاد عايز توصلها مثلا ألف لام صاد كتاب صاد كتاب زي صاد والقرآن للذكر بقلقلة الدال بعد كده حروف ألف لام لا أرى يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر ألف لام راء ألف حركة راء اثنين راء راء مش راء الناس بيمدوها لا مش فيها همزة لام ستة بس وهنا مد مخفف ألف لام راء واضح كده طيب حول سورة الرعد زادت ميم ألف لام ميم راء ألف لام زي البقرة وراء اتنين يبقى سبعة يبقى 17 ألف لام ميم راء يبقى الأولاني مثقل والتاني ايه مخفف واضح تيجي بعدها سورة مريم كافها يا عين صاد مع طبعا مراعات الطرق. عين ديت عين ديت بفاية 2 و4 و6 وبتعمد يعني كاف 6 وصاد الأخيرة إيه 6 الأول نتفق كاف وصاد في الطرفين 6 وها ويا 2 و4 يبقى 12 و4 كام؟ تعرفش حسن؟ تنسيت الحساب خالص حساب القديم 12 و4 16 16 بقى مع 2 عين 2 يبقى كام؟ مع 4 يبقى مع 6 يبقى ايه؟ 22 ها؟ طيب نقولها 2 و4 و6 كاف ها يا عي لا يا رب عين كام؟ نحن كده كروتناكم عين كام حركة؟ 4 مفيش غنة عين يو غنة مفخمة كمان عيو عيو ها قلنا مفخمة عشان صاد نسينا كرويتوني كده يبقى زودوا 2 على كل واحد يبقى ايه 20 ايوه 24 كاف ها يا عيو صاد كاف ها يا صاد كاف ها يا عين صاد صاد الأخيرة دي بقى اختلاف القراء في إظهارها وإدغامها بما بعدها ذكر نقول صاد ذكر أو صاد ذكر فبين بعضهم يدغمها الدال بتاعت صاد دال في الذال صاذ 6 برضو بما هنا مد ايه مد مثقلين والقلقله بمد ايه مخفف صاد ذكر رحمة ربك صاد ذكر رحمة ربك يعني عشان ناخد تاخد بالك من قراءة واضحة فحسب القراءة ايه الأخيرة دي تبقى مد لازم مخفف أو مثقل حسب في إضغام أو ما فيش إضغام. بعد كده سورة الشعراء والقصص طاسيم ميم طاسيم ميم لو عايز توصل طاسيم ميم تلك يبقى المد الأولاني المثقل الثاني إيه تعميم مع تلك مد إيه مخفف النمل طاسين طيب لو وصلت برضو مخفف طاسين تلك آيات بعدها عندها نون نون سين ايه ايه مخفى اخفاء حقيقي طيب بعد كده ياسين طاسين زي ياسين انا نسينا طه طه عديناها مش كده بعد مريم طه طبعا يا جماعه طه وياسين ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم يا طه يا ياسين ايه الكلام ده ما زبطش طه حرفان من حروف القران مقطعان طه طه مقسوم كده طه فاتنين واتنين ياسين زي طاسين بالظبط طاسين وزن ياسين ياسي يا اثنين وسين كام 6 هنا برضو اذا عايز تظهر او تدغم عند حسب الطرق حفظ صدورهم وعند القراء برضو فيهم من يظهر ياسين والقران بمد مخفف ياسين والقران مد ايه مد مثقل حسب قله الاضغام ياسين والصفات صفا كده قال آلي حميم حميم تلك آيات الكتاب تنزيل أو تنزيل الكتاب حميم تنزيل حميم تنور أحمر حميم والكتاب المبين كل ده إيه مد إيه سورة الشورى سورة الشورى حميم عين سين قاف خدوا بالكم معلومة مهمة جدا نعرفها هنا كل الصحف المصاحف التي بعث بها سيدنا عثمان بن عفان إلى الأمصار عشان يكتبوا القرآن على الحروف السبعة كلها مكتوب حميم عين سين مقطع يعني مقطوعتين عن بعضها مفصولتين حميم وحدها وعين سين قف لوحدها لتتوافق مع القراءات التانية. فالعد الكوفي اللي هو حفص بيعده حفص عن عاصم عندك أئمة الكوفة أربعة أئمة الكوفة أربعة عاصم وحمزة والكسائي وخلف دول عدهم اسم عد الكوفي. العد الكوفي هنا بيعد حميم آية وعين سين قف آية. بقية العلماء أئمة العشر التانيين العد المكي ابن كثير مكة والمدنيان أبو جعفر ونافع والبصريان أبو عمرو البصري ويعقوب والشامي ابن عامر إمام الشام العد الشامي والمدني والبصري والكوفي لا يعد هذه آيات يعد الأول آية والآخرها العزيز الحكيم. يعني كل دي جزء من آية آية تنتهي فين؟ الله العزيز الحكيم ذاك يوحي إليك وإلى من قبلك الله العزيز الحكيم دي آية كمان. إذن هنا ليه بقى قطعت دي بقى؟ عشان تتناسب مع عد الكوفي لأن هنا إيه؟ لابد تفصلها عند الكوفيين لابد تفصل كعد متواتر دي عدد متواترة وكل مصر أخذ العد بتاعه متواتر. إذن هنا برام ولكن خد بالكم بقى اللي هم غير الكوفيين ما فيش إشكال بتقولهم حتة واحدة زي إيه؟ زي زي مفتتح مريم ادي خمس حروف ورا حته واحده بغض النظر عن ايه انهم مفصولين رسما ولكن عند غير الكوفيين يلزم وصلهم مع بعض. تقول ايه حميم عين سين قاف زي كاف هاي عنسل حته واحده لان هم اصلا نايمه كده. طيب هنا بقى عند الكوفيين يعمل ايه؟ تقول تبدأ قول حميم ثم تصل حميم بعين سين قاف ده الصح. يبقى الأول تقول تبين كرأسي آية ثم تصلها كلها ككلمة واحدة من حروف خمسة. الحتة دي مهمة جدا طبعا كلهم بيعملوها حتة واحدة دي حتة ودي حتة يعني نا هو ده الصحيح ان انت بتعملها يعني انهم ايه هم اصلا وان يعني هم اتقسموا ليه قلنا لتتوافق مع عد الكوفيين ولكن هي في اصلها كلمه واحده انما عايز تقرا بعد الكوفي حفص وغيره تقرا حاليا وحدها ثم تصلها مع بعض كده ترجع للاصل ايه عند الاعداد الثانيه كانها هي كلمه واحده من خمس حروف حميم عين سين قاف وضحت ازاي؟ بس اقولها الحميم الاول بعد كده اقولها تاني عدها موصوله ايه بعين سين قاف. الحته دي مهمه خد بالكم عشان ايه ما نخبطش فيها. طيب في بعد كده بقى تالت حميم عين سين قاف عادي مش هصوت نفسي كده ازاي بقى ما دي موصول دي موصوله ولا موصول انت سمعها ايه مش القصه دي ها انا خدت الحميم لوحديها وبعدين انت بتقرا بروايه حفص هنا في راس ايه هنا ورا واحد دي ايه حميم ايه فانا الاول هقف على راس الايه عشان اصيب السنه بعد كده اصل دي مع دي بقت ايه كلمه واحده لان مفصوله هي مفصوله رسما فانا مراعاه للرسم وراس الايه هراها لوحدها ومراعاه المعنى والروايه هراهم مع بعض حميم خلاص كده بعد كده اقول حميم عين سين قاف وضحت ازاي يا جماعه يعني البيان العلمي العملي ايه يعني اقرب للفهم كويس. طيب بعد كده ما فيش بقى اللي هو ثلاث صور مع بعض صاد قبلها احنا عديناها صاد وقاف ونون. دي صور من أحادية الحروف. صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، نون نون زي ياسين بالضبط، يجوز فيها الإضغام والإخفاء والإظهار، يبقى إظهار يبقى مد مخفف، إظهار مد إيه إضغام مد متق. نون والقلم، إذا كنت توصلها وقف خلاص، نون والقلم إذا وصلت. ما هي قلنا كم عشان نقص مديم حروف الستة الثمانية، ست حركات ما عاد عين، قلنا فيها اثنين واربعة وستة، وحي طاهر دي حروف عادية، ما فيش مد طبيعي، ما فيش. دي بيان كافي للحروف الايه المقطعة في القرآن. في بقى حتتين مهمين جدا، مد اللازم ما يتعلق بآل عمران والعنكبوت. آل عمران ألف لام ميم الله، عند الوقف ما فيش إشكال، عند الوقف تقف تاخد نفس وتبدأ بإيه بالآية اللي بعدها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا وصلت تعمل إيه؟ القاعدة في الأصل إذا اجتمع ساكنان يكسر أولهما، مش كده؟ زي قل الله، قل قولي، مش هتقول قل الله أو قل الله، قل الله، ويلزم معاها ترقيق لفظ الجلالة. قل هو الله أحد، الله أحد، نون ساكنة اهي هكسرها، أحد الله، بقت لام مرققة أيضا. طب هل القاعدة تنطبق على هذا؟ تقول ألف لام ميم الله، لا، هنا بقى استثناء حسب الرواية والسماع. من حيث الرواية والسماع كله اتفق على تفخيم لفظ الجلالة، ولا يفخم مع الكسر، مفخم مع فتح الميم، تفتح ألف لام ميم الله. طب الفتحة دي عرضة، عرضة والسكون أصلي، فلك فيها ميم القصر اعتدادا بالعارض، انت بتعبر العارض ده في ساكن اهو، اعتبرت فيه في متحرك تحرك، فالحركة دي أثرت على ايه على المد، او تمدها ستة اعتدادا بالأصل وغض النظر عن ايه عن فتحة العارض. فلك ان تقول ألف لام ميم الله، ألف لام ميم الله، مع تفخيم لفظ الجلالة، حتى وصل لفظ الجلالة تفتح الميم حفاظا على تفخيم لفظ اللام الجلالة، والقراء فيها القصر والمد بالإشباع، فمن قصر اعتد بفتحة الميم، يعني اعتبرها واحترمها يعني، أو اعتبرها تأثير، ومن مد اعتد بأصل السكون وعروض الفتحة. نفس الكلمة بالضبط سورة العنكبوت عند ورش، ورش عن نافع، ورش من مذهبه أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن، إذا اجتمع في ساكنين يعني الآخرة، الإيمان، عذاب نليم، عذاب نليم، من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن يعني به، من آمن سكون وهمزة، فيحس بالهمزة وينقل حركتها إلى إيه إلى ما قبلها. هنا برضو ألف لام ميم أحسب الناس في همزة، إذا وصلت عند ورش كل قراءة هنا عادي، ألف لام ميم أحسبة فيش نقل عادي، هنا مفيش مشكلة، عند ورش لا، إذا وصلت بتحسب الهمزة، طب الهمزة مفتوحة تقوم تفتح إيه، تعاملها معاملة آل عمران بالظبط. ألف لام ميم حسب الناس، ميم حسبة، أو ألف لام ميم حسب الناس، يبقى نفس الإيه بس عند ورش خاصة، نفس المعاملة بتعملها مع آل عمران عند كل قراء منهم ورش أيضا، حيث الوصل هنا عند ورش عن نافع تسقط ألف أحسبة وتنقل حركتها وهي الفتحة إلى الميم الساكنة قبلها، تسقط ألف أحسبة وتنقل حركتها وهي الفتحة إلى الميم الساكنة قبلها، ويقال فيها ما قيل في المثال الأول. الأول حط همزة عشان وعاء يكبرش كده بيحوش الهم تحط الأول مثال الأول الأول خلاص كده وضحت. إذن المهم جدا الملاحظتين دول بالنسبة للمد اللازم بنوعين الكلمي والحرفي. في أي سؤال في المد اللازم؟ احنا بدأنا كده بالصعب يعني. واضح؟ خلينا بقى المره الجايه في حاجات في المد يعني خلينا المره الجايه عشان ايه بقى نخلص باب المد ان شاء الله تعالى. في اي سؤال اي استفسار اي استفصال اي استخبار استخبارات اي استعلام كل ده استعلم واستخبر واستفصل استفسر